أغلى التوبة والصلوات والدموع بالتضاع وكسر القلب، لا تغلب الآلام من النفس فقط بل ومن الموت يقيمونها. حفظ الحواس يقلع الخطايا، حفظ القلب يقطع الآلام التي تلد الخطايا. الراهب الذي يحارب قبالة الآلام يحفظ الوصايا لكي تقطع الآلام من القلب ولا تهدأ النعمة إذ تساعده خفية. بالقراءة المغروزة اجمع قلبك من الكل وقم للصلاة، وفي وقت الصلاة الفت نظرك إلى البشارة وانظر إلى الصليب والمسامير والحربة، واحزن وتنهد وابكي وانصت إلى الجموع الصارخة اصلبه، واعجب من مخلص الكل كيف يصرخ بنوع الصلاة: يا أبتاه لا تحسب عليهم هذه الخطية، وتشبه به بأكثر قوتك وابدأ بالصلاة والدموع. وقال أيضا: الاتكال على البشر يمنع كلية الاتكال على المسيح، والعزاء الظاهر يمنع العزاء الخفي، وهكذا بقدر ما يكون الراهب منفردا في وحشة بقدر ما يخدم من العناية الإلهية. كن حقيرا ومصدما في عين نفسك فيكون رجاؤك عظيم بالله. محاسن الصلاة الاغتصاب والصبر والاحتمال وطول الروح والتجلد، والصلاة هي صراخ العقل الذي يصرخ من حرقة القلب: يا ابني إن أسلمت ذاتك لله أسلمت ذاتك لجميع التجارب، فأصلب ضميرك وأفكارك مقابل الآلام بواسطة عمل الوصايا بتغصب وقصر. بدء تدبير سيرة الصلب هو الصبر بتغصب، والانقطاع من كل محادثات الوجوه على أن يكون بغير اهتمام، وعدم ذكر كل جيد ورديد، وبغضة الكرامة، والصبر بشجاعة على الظلم والعار والهزل متمثلا بذلك الذي تهزأ به على الصليب، ذاك الذي يعطي الحياة للعالم. إن كنت مشتاقا لسلامة القلب ومياح الضمير الذي هو إثمار شجرة الحياة، فاخلع من قلبك شجرة التمييز الجيد والرديء، تلك الشجرة التي أمر مبدأ جنسنا آدم أن لا يتذوق منها لئلا يموت، لأنها إنما تولد سجسا في النفس وتقلع السلامة من القلب. وقال كذلك: إن الإنسان الذي قد عرف ضعفه وعجزه فقد حصل إلى حد الاتضاع. مرشد إنعام الله إلى الإنسان هو الشكر المتحرك في القلب على الدوام، ومرشد التجارب إلى النفس هو التذمر. إن الله عز وجل يحمل كل ضعف من الإنسان، ولا يتحمل إنسانا يتذمر دائما إن أدبه. ثم يشكر دائما إنه يقبل البركة من الله تعالى، وقلب يلازم الحمد والشكر تحل فيه النعمة. الاتضاع يتقدم النعمة، والعظمة تتقدم الأدب. إن المتعظم بالمعرفة بضميره يسقط بالتلبيس، والمبتهج بفضيلة العمل يسقط في الزنا، والمترفع بالحكمة يسقط في فخاخ الجهل المظلمة. إن الإنسان البعيد عن ذكر الله لا هم له إلا في إيقاع السوء بقريبه. الذي يكرم كل إنسان من أجل الله تعالى يجد معونة من كل إنسان بإشارة الله الخفية. المعتذر عن المظلوم يجد الله تعالى مناضلا عنه. من عابد قريبه يعاضده الله سبحانه بذراعه، ومن سب أخاه برازيلة كان له الله سابا ومبكتا. التاجر إذا أكمل وأتم ما يخصه فإنه يجتهد في أن يمضي إلى منزله، والراهب بمقدار ما يعوزه من زمان العمل ذلك الحد يحمل أن يفارق نفسه، وإذا أحس في نفسه أنه حصل على الوقت وأخذ العربون فإنه يشتاق إلى العالم الجديد. إن التاجر ما دام في البحر فالخوف بس في أعضائه لئلا تتعالى عليه الأمواج فيغرق ويخيب أمله من عمله. والراهب ما دام في بحر هذا العالم فالخوف يستولي على سيرته لئلا تثب عليه أذية ورموز فتهلك عمله من الشبوبية حتى الشيكوخة. التاجر عينه نحو البر والراهب يرمق ساعة الموت. إن السابح يغوص غائرا في البحر إلى أن يجد اللؤلؤة، والراهب الحكيم يسير في الدنيا عاريا إلى أن يصادف فيها الدرة الحقانية التي هي يسوع المسيح. وإذا ما وفاه فلم يقتني معها شيء من الموجودات. إن الجوهر يصان في الخزان، ونعيم الراهب يصان في السكون والهدوء. إن العذراء لتتأذى من المجامع والمحافل، كذلك فكر الراهب تضر بالمحادثة مع الكثيرين والنظر إليها. إن الطائر يسارع إلى مكره بعيدا عن كل مكان وذلك ليفرخ، كذلك الراهب ذو الإفراز يبادر إلى قلايته ليصنع فيها ثمرة الحياة. إن السحاب يحجب نور الشمس والأقوال الكثيرة تبلبل النفس. إن الشجرة إن لم ترم أولا الورق العتيق فلن تأتي بأغصان جديدة، كذلك الراهب إن لم يرمي قلبه وكر الأمور والأعمال السالفة ويبعد عن ملاقات الكل فلن يقدم ليسوع المسيح أسمارا جديدة. إن الهواء يسمن الأسمار والاهتمام بأمور الله عز وجل يسمن أسمار النفس. إن أسمار الشجر تكون فجة ومرة ولن تصلح للأكل حتى تقع فيها الحلاوة من الشمس، كذلك أعمال التوبة الأولى فجة ومرة جدا ولا تفيد الراهب حتى تقع فيها حلاوة الثأورية. فتنقل القلب من الأرضيات، حلاوة الكلام من غير أعمال لا تنفع، لأنه إذا انتقل عنه الإنسان يخزى بالأكثر. كما إنه لا يمكن أن يشرب الشاي بالخمر ولا تفوح رائحة من فمه، هكذا لا يستطيع الإنسان أن يوهن المياه الروحاني بتدبير سيرته ولا تظهر مغايرات أموره يحكم عن القلب. إن الذي قبل الزرع السمائي مغايرا بكلامه ومغاير بضميره ومغاير بسيرته ومغاير بحواسه ومغاير في كل شيء لبقية الناس، وهو كإنسان كان نائما وانتبه من نومه. إن الراحة والبطالة هلاك للنفس وهما مؤذيان أكثر من الشياطين. وقال أيضا ابن إسحاق: إنسان مماحك لا يصفر بسلامة الفكر، والعادل من السلامة هو العادل من الفرح. الإنسان الذي يطلق لسانه على الناس بكل جيد ورديء لن يؤهل للنعمة من الله. توبة مع أحاديث تشبه خابية مسكوبة، عفة ومحادثة مع امرأة كلبن وخروف في بيت واحد، أعمال مع قساوة قدام الله تعالى كإنسان يضحي ولدا أن يذبح ولدا قدام أبيه. المريض الذي يقوم رفاقه يشبه إنسانا أعمى يري آخرين الطريق. إن الحقود يستثمر من صلاته ما يستثمره الزارع في البحر من الحصاد. وكما أن شعاع النار ما يمكن إمساكه عن الطلوع إلى فوق، هكذا صلاة الرحومين لا يمكن إلا أن ترقى إلى السماء. وكما أن جريان الماء يتجه إلى أسفل، هكذا قوة الغضب إذا ما ألفت موضعا في فكرنا، من وضع قلبه فإنه قد مات عن العالم، ومن مات عن العالم فقد مات عن الألام، ومن مات بقلبه عن أصحابه فقد مات المحتال عنه، ومن وجد الجسد فقد وجد معه الشياطين الذين أوجدوا منذ القديم. إن جمع المتواضعين محبوب عند الله تعالى كجماعة الصرافين، إن الجسد العفيف لكريم عند الله تقدس اسمه أكثر من الضحية الطاهرة، وذلك إن هذان أعمل الطباع والعفة ضامنان للنفس بحنون الثالوث المقدس فيها. ويكمل كلامه مال إسحاق ويقول أيضا: تخوف من العادات أكثر من الأعداء، إن من يربي عنده عادة هو كإنسان يربي أو يشعل نارا بكثرة الوقود، وذلك لأن قوة الاثنين تتقوم بالمادة. أما العادة فإنها إذا ما طالبت دفعة ولم تجبها إلى طلبها فإنك تجدها في وقت آخر ضعيفة، أما إن صنعت مرسوما دفعة فإنها تتقوى عليك في الثانية أكثر مما سلف. لا تكن صديقا لمحب الضحك والمؤثر أن يمتك الناس، لأنه يقودك إلى اعتيال الاسترخاء. لا تظهر بشاشة في وجه المنحل في سيرته وتحفظ من أن تبغضه. عبس وجهك لدى من يبدأ في أن يقع بأخيه قدامك، فإنك إن فعلت هكذا تكون متحفظا لدى الله تعالى ولديه. صديق ليس بحكيم يشبه سرادا في شمس. صلاة الحقود كبزار على صفا أي صخرة. ماسك غير رحيم كشجرة لا ثمر فيها. ورع صادر عن حسد كسهم مسموم. مشير أحمق كضرير مرشد. حالة تفتت القلب في مجالسة غير الحكماء إذ إنها فخ مخفي. مذمة الناس ينبوع عدب أي غير عدب. محادثة الفضلاء والمشير الحكيم كسور رجاء. صديق جاهل ذخيرة خسران. مشاهدة النادبات في منزل البكاء أفضل من رؤية حكيم تابع لأحمق. جالس الضباع ولا تمارس الشره الذي لا يكتفي. التحدث مع الخنازير ذات الحمقى أفضل من فم الأكولين. جالس المظلومين ولا تجالس المتعظمين. ويكمل كلامه مال إسحاق ويقول: كن مطرودا لا طالبا، وكن مظلوما لا ظالما. ابسط سربالك على المذنب واستره إن كنت لا تقدر أن تحتمي، وضع على نفسك أوازره وتقبل الأدب وتتمشى من أدعاب من جرائه. لا تماحك ولا تخاصم من أجل البطن، ولا تبغض من أجل أن تكرم، ولا تحب الرياسة. التمس فهما لا ذهبا. البس الاتضاع ولا تلبس الأرجوان. اقتني سلامة لا ملكا. كما قال أيضا مال إسحاق: إن أردت أن تعرف رجل الله فاستبن عليه من سكوته ومن بكائه ومن انقباض نفسه على ذاته، وإن أردت أن تعرف الرجل السائب القلب فاستدل عليه من كسر كلامه ومن تخبط حواسه ومن مقاومته لكل شيء يقول ويريد أن يغلب. سأل أخ شيخا: لماذا أضجر في قلايتي؟ فقال له: ذلك لأنك لم تحس بعد بنعيم القديسين وعذاب الخطاة، ولو عرفت ذلك لصرت من بدر حتى ولو كنت منغمسا في الدود والنبن في قنيتك لحد حلقك، لأن قوما بسبب بدرهم يتمنون الموت ولا يعلمون شدة الصعوبة عند ملاقاة الله مع خروج القضية اللازمة عليهم وشدة العقوبة الحالة بالقضاء. قال راهب لشيخ: لي 30 سنة لم أأكل فيها لحما. فأجابه الشيخ: وهل لك 30 سنة لم تخرج من فمك لعنة تلك التي نهاك الله عنها؟ فلما سمع الأخ ذلك قال: بالحقيقة هذه هي العبادة المرضية لله. قال القديس مكسيموس: من غلب الحنظلة فقد غلب كل الأوجاع، ومن أحكم الاتضاع فقد أحكم كل الفضائل. قال أنبأ إشعياء: ينبغي للراهب أن يقتني له مخافة الله، وما دامت ليست فيه مخافة الله فهو بعيد من رحمة الله. فإذا كان يميل إلى الخطية ويستأنس بها فليعلم إن مخافة الله ليست فيه. قال أنببيم: الإنسان يحتاج إلى مخافة الله لمثل احتياجه إلى نسمة يتنفس بها. قال أقلينس: من لا يجد في نفسه خوف الله فليعلم إن نفسه ميتة. قال مكسيموس: الخوف الإلهي هو غاية اهتمام الإنسان لئلا يقع في عقوبة الآخرة بسبب خطاياه. سأل أخ شيخا: يا أبي إني أشتهي أن أحفظ قلبي. فقال له الشيخ: كيف يمكنك أن تحفظ قلبك وفمك الذي هو باب القلب مفتوح سايب؟ كذلك سأل أخ شيخا: كيف يخلص الإنسان؟ فقال له: يخلص الإنسان بالاتضاع، لأنه كلما وضع الإنسان نفسه إلى أسفل ارتفع إلى فوق ومشي إلى قدام. قال الشيخ: لا يوجد أنت من الإنسان الخاطئ، لا الخنزير ولا الكلب ولا الضبع، لأن هذه بهائم وقد حفظت رتبتها. أما الإنسان الذي خلق على صورة الله ومثاله فإنه لم يحفظ طقسه. فالويل للنفس التي اعتادت الخطية، فإنها مثل الكلب الذي اعتاد زهومات الجزارين أي بقايا اللحوم وقاذوراتهم، فهو يضرب ويطرد، فإذا تخلى قليلا عاد ثانية إلى الزهومات، ولا يزال كذلك حتى يقتل. قال القديس إبيفانيوس: عند خروج نفسه لا تحب متاع الدنيا فتستريحون وتفرحون في الآخرة، تحفظوا من لذات العالم فلا يقوى عليكم منع الشيطان، تحفظوا بأفكاركم لأنه ربما يكون الجسد هادئا ولكن الأفكار تهتم بالأمور الباطلة، انقذوا قلوبكم بذكر الله فتخف قتالات الأعداء عنكم. قال الشيخ: ليست الحاجة إلى كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام غريزة في الإنسان، إنما الحاجة ماسة إلى العمل. وقال آخر: إذا كان للراهب كلام بغير عمل فإنه يشبه شجرة مورقة لا ثمر فيها، أما من له كلام وعمل فهو مثل شجرة مورقة ومثمرة. أبصر شيخ أحد الأخوة يضحك، فقال له: لا تضحك يا أخي، وإلا بعدت عنك الطوبة التي أعطاها الرب للحزانة. سأل أخ شيخا: كيف أخلص؟ فقال له الشيخ: وإذا أنا مصور لك دين الله وأريك إياه، أنت تقول ارحمني فيقول لك ارحم أخاك وأنا أرحمك، وأنت قلت اغفر لي يقول لك اغفر لأخيك وأنا أغفر لك، ألست ترى إن العلة هي منا؟ قال شيخ: سند هو براهب إن شتم أخوه أو أهانه ألا يكون تاما في محبته له قبل أن يلقاه. سأل أخ الأنبا مقريوس الكبير قائلا: قل لي كلمة للمنفعة. قال له اجلس في قلمتك ولا تكن بينك وبين أحد خلطة وابكي على خطاياك وأنت تخلص. قال الشيخ أرفع الصلاح كله أن يمسك الإنسان بطنه ولسانه. وقال الآخر إن أرفع الصلاح كله هو أن تقلع هذا العشب الذي هو الزمان قبل أن يصير غابة. في أثناء جهاد الأسقف أما كيرادوس لما كان يعذب على اسم المسيح قال مثلا إن الأرض التي تشقق بالسكة وتقلع تقلب بالمحراس تثمر ثمرا مضاعفا، كذلك الجسد إذا انكسر وانحل بالتعب حينئذ يملك للنفس أجنحة وتتعالى إلى المسيح الذي مات من أجلها وهو حامل ثمرة ماء ناس. قال أحد القديسين النفس تشتهي أن تخلص إلا أنها مشتبكة بالأشياء الباطلة، وعند اشتغالها بالأمور الدنيوية يصعب عليها تعب الآخرة حتى إنها لا تقدر حتى على أن تصلب على وجهها بغير طياشة، فصلاة هذه ليست لها قوة فعالة ولكنها قد صارت عادة. قال أنبا أوغريس مهما أراده الإنسان بلا شك يشتهيه، وما يشتهيه يجهد نفسه حتى يقتنيه، فإذا اقتناه فقد أكمل الشهوة، وإذا أكمل الشهوة فقد أرضى جميع حواسه ونزدها، وكل من ليست فيه شهوة حسنة فهو مرن للأوجاع. قيل عن تلميذ كان مع أبيه في زمان قتل المؤمنين واستشهادهم، فأراد أبوه هذا أن يجرب فكره، فقال له يا ابني لعلك تشاء أن تصير شهيدا، وكان الأخ يهمل ذلك ولكنه لم يطيع حماه فيذهب، بل قال للشيخ يا أبي حتى ولو صرت فوق رتبة الشهداء لكن بركتك لي كل يوم أفضل. فلما نظر الله إيمانه في شيخه جعل صوتا يقول له من أجل إيمانك في أبيك ها أنا أحسبك في مجمع الشهداء وطقس الصديقين. سأل أخ شيخا يا أبي إن لي 25 سنة أخدم فيها شيخا ولكنه قد أثقل علي الآن، لذلك فإني أريد أن أتركه. فقال له الشيخ وذا قد صار لك 25 سنة تحت شجرة الحياة وأنت تأكل من ثمرتها وتريد الآن أن تأكل من الزوال؟ إذا كنت تريد ترك الشيخ لأن شجرة الحياة التي بها تعيش هي كلمة الله التي تسمعها من أبيك والزوال هو أفكار إبليس تلك التي إذا قبلتها تجعلك غريبا من شجرة الحياة. قيل عن أخ إنه كان تحت طاعة شيخ فأقام 28 سنة يخدمه ولم يغدم يوما واحدا ولا عصي له أمرا، وأخيرا تدبر له إبليس في ضمير ربي وقال له إن أباك خاطئ ولن تخلص على يديه. فلما أقنعه مضى وسكن في قلاية وحده، وفي كمان 3 أيام مات وأخذوه إلى العذاب. فسأل الشيخ الله من أجله إن كان قد وجد رحمة أم لا، فعرف بواسطة ملاك إنه قد ألقي في العذاب. فسأل الشيخ الله قائلا يا سيدي لا تضيع تعبي فيه من أجل هذه 3 أيام. فقال له الملاك إن هذه 28 سنة التي خدمك فيها كان يؤمن بك فيها، ولكنه الآن أطاع معاديا لك في قلبي، فلما أخذه الله أصاب العداوة فيه من أجل هذا ألقاه في العذاب. قال أنبا مقريوس نفس الإنسان الكامل في الفضائل نجدها نقية كالشمس من قبل أن تلحقه كلمة ردية، فإذا سمع كلمة ردية أو نميمة من وقت تغطي الشياطين عن عقله وتحجب عنه النور وتصيره شقيا وتكون نفسه متزعزعة وفضائله ناقصة. قال أنبا إبراهام: ساعة الموت مرهوبة، وهي تأتي على الإنسان مثل الفخ، حينئذ يلحق النفس الندم العظيم وتقول: كيف جازت أيامي وأنا مشغولة بالأعمال الفارغة التي لا منفعة فيها. قال أنبا بيمن: إذا أخذ الإنسان حية ووضعها في قارورة فغطى فمها فإنها تموت. هكذا الأفكار الغبية إذا قامت على الإنسان فالصبر والجهاد يغنيكها.